فخاطري أبدا معك، خاطري أبدا معك، سر أينما شاءت خطاك وعد هنا، فأنا هنا، فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد المباشر معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم نافعين ومنتفعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بإذن الله تعالى ممن يقدمون النصيحة للناس، وممن يحرصون أيضا على هدايتهم وجلب الخير إليهم. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن الله تعالى أمر بالتناصح بين الناس، والنبي صلوات ربي وسلامه عليه أمر أيضا بالنصيحة بين الناس، وكلما أصبحت هذه النصيحة بالأسلوب الحسن المناسب الرفيق اللين بنية صادقة، صار أثرها أبلغ وتأثيرها أكبر عند الشخص الذي يستمع إلى هذه النصيحة. لذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يقدم النصيحة إلى أحد قدمها بأسلوب مناسب، فيقبلها ذلك الشخص بصدر رحب، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقدم له نصيحة بذكر يقوله بعد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم له، قال: يا معاذ، والله إني أحبك. فلما ابتهج معاذ بهذا الكلام وفرح واستبشر، قال له صلى الله عليه وسلم بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا المقدمة اللطيفة في البداية إني أحبك تجعل نفس معاذ تنفتح وتنشرح لأي كلام يأتي بعدها. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقدم نصيحة تتعلق بصلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فهذا أيضا أسلوب حسن. فكما أني لما أريد أن أنصح زوجتي، أن أنصح ولدي، أن أنصح جاري، أن أنصح زميلي في العمل، أن أنصح مثلا امرأة ربما تبرجت في لباسها فأردت أن أقدم لها نصيحة، ينبغي أن تكون هذه النصيحة بأسلوب يقبل ذلك الشخص مني النصيحة بسبب هذا الأسلوب الحسن. فكلما كان المؤمنون نصحة فيما بينهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بلا شك أن الأمر بإذن الله تعالى يكون أنفع وأنجع إن شاء الله تعالى. بسم الله. معنا من؟ نعيمة. أختي نعيمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا عندي واحد سؤال وعندي طلب، الله يخليك. تفضلي أختي نعيمة. سؤال بالنسبة للورد، أنا الوالد ديالي توفى في 2006. نعم. خلالي قطعة أرض فلاحية وعليها بيت وبيت آخر. نعم. أخوتي مستغلين الأرض الفلاحية وحنا مجموعين في البيت، فأخوتي ما بغاوش يقسموا تتموت الأم ديالي. أها. فلأن الأم ديالي حبت تعطيني أنا وأختي غير متزوجات جزء من نصيبها. نعم. فما حكم الشرع؟ هذا سؤالي. يعني هم لم يقسموا الإرث إلى الآن. الآن يقولون إذا ماتت الوالدة قسمنا الإرث. واحد منهم وأيده الجوز. وأيده البقية. طيب، وأم نعم. وأمك تريدهم الآن أن يقسموا الإرث حتى نعم. تعطيك أنت من المال الذي يأتيها. أنا وأختي غير متزوجات. آها. طيب، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. الله يخليك. طلب ممكن؟ اتفضلي. إحنا عايشين في البيت وكل واحد يطبخ وحده ويأكل وحده، فأخي عنده مطبخ وإحنا ما عندناش مطبخ. نطيبه في مكان ضيق وتنغسله كرم الله وجهك أواني المطبخ والأكل في الحمام. فياريت يعني تساعدني بعد المحسنين أو جمعيات يساعدوني نشري بيت. نعم، لعل الله ييسر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أختي أم ماجد تفضلي. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام. مرحبا أم ماجد. لو سمحت، أنا عندي أخوي متوفي تقريبا من شهر ونص. الله يغفر له ويرحمه. إيه؟ الله يسلمك. وزوجته حامل كان يعني أول ولد، وحين هي تطلب من المؤخر، هل هو بيكون دين عليه إذا ما أعطيناها إياه ولا لا؟ أيه طبعا، لا هو لا تأخذ، هي هي تأخذ الآن الإرث الذي له، وإذا كان من مؤخر الصداق شيء فيعطى لها أيضا لأنه يعتبر دين عليه. يعني هي تأخذ هي تأخذ إيه؟ الإرث وده تأخذ المؤخر. يعني هو الآن مثلا ترك 100,000، هل 100,000 هذه قبل ما تقسموها على الورثة، طبعا هو سيرث زوجته وما في بطنها أيضا إن كان ولد أو بنت، سيرث والأب وأم فقط، هؤلاء هم الورثة. فأنتم قبل لا توزعون الإرث ينظر إيش عليه من ديون، من ضمن الديون التي عليها المؤخر الخاص بزوجته، لأن المؤخر هو في الحقيقة مهر. يعني كأن الواحد يقول للزوجة أنا تزوجتك بمهر 50,000 أعطيك الآن 30 والمؤخر 20، لكن ثابت في ذمته لها، وبالتالي يخرج المؤخر يعطى لها، ثم بعد ذلك يقسم الإرث الباقي. وإن شئتم أنه يقسم الإرث الآن أو يقسم الإرث بعد ولادتها، لكن لو قسمتموه الآن على اعتبار أن في بطنها ولد، حتى لو قالوا المستشفى لا اللي في بطنها بنت، لا تأخذوا بذلك، خذوا بالاحتياط فتقسمون على أنه ولد، فإن كان بنت أعطيت البنت نصيبها وقسم الباقي بعد ذلك على الأم والأب والزوجة. بارك الله فيكم ماجد. أم داليا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. أهلا بك. والله أنا عاوزة أسأل سؤال. أنه في واحدة من عماتي، نعم، الزوجة هي من أجنبي مسيحي. نعم. أريد أسأل يعني هي شنو حقها بالميراث من والدها، هل هي تورث؟ هي مسلمة لا تزال ولا تركت الإسلام؟ يعني مسلمة بس بالاسم، بس هي ما تمارس طقوس الدين المسيحي، يعني بس زوجها هو مسيحي والأولاد يعني مثل الأب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لما تنصحوها وتقولون يا أختي لا يجوز تتزوجي مسيحي وكذا، هي ماذا تفعل؟ ماذا تقول لكم؟ والله يعني هي متمسكة برأيها وهي متزوجة من زمان، يعني من قبل أكثر من 20 سنة يعني. طيب ما أسلم الرجل؟ ما نصحته ليدخل في الإسلام؟ لا بس هو يعني يعتقد بتقاليد الدين الإسلامي ويحترمها، بس هو على دينه ما أسلم. أي سأتكلم أم دالي يعني هذا بالتفصيل إن شاء الله. إن شاء الله. الله بارك. الله بارك الله فيكم. بارك الله فيك. مريم تفضلي. أم مريم تفضلي يا أختي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يحفظكم ويبارك فيك. شيخ بس أنا يعني بغيت رأيك. أول شيء أنا خاف من الآخرة، وشو بسوي حق الآخرة يعني وعملي. إنزين بس يعني الجامعة تأخذ طول الوقت، يعني تشغلني الدراسة وايد تأخذ من وقتي يعني، فما أعرف ما عندي وقت أسوي، فبسألك يعني شو ممكن نسوي حق آخرتنا أو طيب. تنصحني يعني. طيب إن شاء الله تعالى. الوقت يعني يضيع على الدراسة مثلا، يعني حتى ساعات النوم كلها سهرة. سأتكلم عن ذلك مريم إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. إن شاء الله تعالى. أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمد. لو سمحت يا شيخ، في عندنا قطعة أرض نحرثها صدقة لبير. إيه. وبعدين هذا البير هجرت، يعني ما عاد حد يشرب منها وخلاص، نشرب من بير ثاني، هل نتصدق بالصدقة على البير الأول؟ اللي البير اللي هي نشرب منها الحالية الحين. أنتوا البير الأول تتصدقون عليها كيف؟ يعني تصرف من المال في العناية بالبئر قصدك؟ لا. الأرض اللي نحرثها اللي بيجي منها الخير نقسمها نص للبير ونص لنا. طيب البير ما المال اللي تأخذونه للبير ماذا تفعلون به؟ يعني عمارة البير والعناية بها؟ أيوة زي الشرب وهذا. آها. وتعطلت تلك. بس هذا البير هجرة. هجرت وصارت ما تستعمل. أيوة. خلاص المال هذا ينقل إلى بئر أخرى يستعملها الناس. طيب في سؤال يا شيخ ثاني. إيه تفضلي. لو سمحت في عندنا فضة حق زوجة أبوي توفت ولها يمكن حوالي 30 سنة. أيه؟ وهذا مطروحة مكانها ما بعناها ولا حاجة، وعيالها رافضين ياخذونها، ايش نسوي فيها؟ هي فضة؟ ايوه. لمن؟ لزوجة أبوي، زوجة أبوي متوفية من 30 عام. وعيالها قالوا ما نريدها يعني؟ ايوه. طيب كم مقدار الفضة تقريبا؟ كم جرام يجي لها مثلا؟ ما احنا عارفة، ما زلناها ولا رحنا لحد. اها. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. تفضل يا أم علي. بارك الله فيكم. أم علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي لو سمحت أنا عندي سؤالين معنا أصح وطلب صغير. اتفضل. سؤالي الأول، أنا عندي أكزيميا في يداتي وفي رجولي، وممنعوني طبعا مش طب الأعشاب أني أستخدم أبتعد عن الماء، فكيف من ناحية الصلاة ومن ناحية الوضوء؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. سؤالي الشيخ لو سمحت، عن هل يجوز للمرأة أو للرجال أنه يبحث في تليفون الآخر أو يدور أو شيء، أو يعني من دون علمه أو طيب سأتكلم، يعني الزوجة تبحث في جوال زوجها وهو يبحث في جوالها بدون ما يعلم؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. ممكن رقمك لو سمحت. خلاص خذيه من الأخوة في الكنترول يعطونك إياه إن شاء الله. مها تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك يا شيخ على هاي البرامج. الله يحفظكم ويجزيكم خير. والله غيرت فينا هواية شغلات. الحمد لله. كيف أحوالكم مها في العراق؟ إن شاء الله أموركم طيبة. والله الحمد لله. والله الحمد لله. أسأل الله يمن عليكم بالأمن والإيمان يا رب العالمين. أشكرك يا شيخ. بس إذا بدي بس تعطيني رقمك الخاص. خلاص أبشري الأخوة يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. طيب مدام عمر يتصل من دبي خليه ينتظر لها دقيقة بس أجاوب الأسئلة على عجل. أختي نعيمة سألت عن تقسيم الإرث. الأصل أنه أول ما يتوفى المتوفى فإنه يقسم الإرث مباشرة، ولا يجوز أن يتأخروا بذلك إلا إذا تأخروا لمصلحة، مثل مثلا اختلاف على بعض الأراضي، أو مثلا انتظار أن يولد مولود معين أو نحو ذلك. لكن الأصل أن يملك الإرث، لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة، فلا يجوز أن يأتي بعض الورثة ويقول لا والله ما نريد أن نقسم. اللي ما يريد يقسم يقيم كم، يعني مثلا أفرض مات رجل وعنده مزرعة أسوالها 1,000,000 وعنده 4 أولاد، 3 منهم قالوا لا نريد أن نقسم، نبقى كلنا نملك هالمزرعة، إلا الرابع قال يا جماعة اقسموا أنا أريد 250,000 الخاصة بي مدام نحن 4. فهنا إما أن يدفع هؤلاء الثلاثة 250,000 يعطونها له ويطلع وتصبح هي ملك للثلاثة، أو أنها تباع ويعطى ملكه، لأنه إذا اشترط إذا أصر أن يأخذ إرثه فإنه لا يجوز أن يمنع عنه. ذكرت أيضا أم داليا أنها أختها تزوجت نصراني، فتقول هل تمنع من الميراث من أبيها؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، و لا يجوز للمرأة أن تتزوج يعني رجلا نصرانيا، لكن ما دام أن هذا وقع فهي وقعت في ذنب عظيم بلا شك ومخالفة للشريعة، لكنها لا تكفر بذلك، لا تكفر بذلك، وإذا مات أبوها جاز أن تأخذ من الإرث الخاص به، مع وصيتي لكم بنصيحتها بأن تنصح زوجها بالدخول في الإسلام، وأن تبين له أن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، الذي لو قام عيسى عليه السلام اليوم لقال له ادخل في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما بعث الله تعالى رسولا إلى الناس ليقول لهم اعبدوا الله واعبدوا معه 2 أو 3، إنما كل الرسل جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فينبغي بذل النصيحة له، وهذا بلا شك أنه أمر عظيم كونها يعني تتزوج رجل بمثل هذا الوصف، ويجب عليها هي أيضا أن تنقله إلى الإسلام وأن تحاول فيه أن يفعل ذلك أو تفارقه، لا يجوز لها أن تبقى معه. أم مريم أو أختي مريم سألت عن العمل للآخرة وتقول إنها طالبة وإنها كذا، يعني الواحد يا أختي يحاول أن يعني يستثمر شيئا من وقته في قراءة القرآن، في حفظه، في الصيام أحيانا، احرصي على الصدقة ونحو ذلك. والدراسة لن تأخذ 24 ساعة، يعني لو درستي في اليوم 3 أو 4 ساعات ربما يكون هذا في الغالب كافيا للطلاب، إلا في أيام الامتحانات قد يزيد، لكن في الغالب 2 أو 3 ساعات تكفي الطالب أن يراجع دروسه ويحل واجباته، والباقي من الوقت بدل ما يصرف في ربما أمور لا تنفع يصرف في أمور ينتفع بها سواء في دنيا أو في آخرته. أم محمد سألت عن فضة، تقول زوجة أبي عندها فضة وهي لم تزكي هذه الفضة، فكيف نفعل بها؟ الأصل أن الفضة والذهب إذا حال عليهم الحول أن تزكي إذا كان يعني قد بلغت النصاب. لذلك أنا سألتها كم وزنها، فإذا كانت أكثر من 595 جرام، يعني نصف كيلو تقريبا، فإنها يجب فيها أن تزكيها. وما دام أن أهل الفضة قالوا لا نريدها فإنها يعني كأنهم وهبوها لهم، قالوا إن شئتم يا أهل البيت خذوها نحن لا نريدها، وبالتالي انتقلت إليكم فاملكوها لا بأس عليكم وأدوا زكاتها. أم علي سألت قالت إن عندها إكزيما في مرض في الجلد فهي لا تستطيع أن تتوضأ، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من يمسح وجهه ويمسح يديه، فإذا كان التيمم أيضا يضره فإنه ييممه غيره، يأتي مثلا غيره يعني ويضرب بيديه ويمسح وجهه ويديه، فإن كان أيضا مسح وجهه بالغبار يضره فإنه ينوي الطهارة ويسقط عنه ذلك، لكن يجب عليها أن تغسل ما استطاعت، وإن استطاعت أن تلبس قفاز مثلا وتتمضمض تستنشق وتغسل ما استطاعت من جسدها في الوضوء ثم بعد ذلك تتيمم فهو أولى. سألت أيضا أن الرجل يبحث في جوال زوجته وهي تبحث في جواله، لا ينبغي أن يقع هذا بين الزوجين، ينبغي أن يكون الزوج واثقا في زوجته وهي واثقة فيه أيضا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخون الرجل أهله، فقد يحدث مشكلة أحيانا إذا دخل الزوج على امرأته أو اكتشف أنها تبحث في هاتفه وتقرأ الرسائل وصندوق الوارد والسجل المكالمات ومن اتصل ومن ترك، وأيضا هي ربما لو بدأ يدقق عليها أيضا تحدث مشكلة، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا مثل ذلك إلا إذا عظم الشك، عظم الشك ولم يجد مثلا سبيلا لأجل أن يقدم النصيحة إلى الطرف الآخر وأن يعني ينهاه عن غيه إن كان وقع فيه إلا بمثل هذا الأسلوب ففعله أحيانا، فلا أرى فيه بأسا من باب النهي عن المنكر إذا وجدوا بعض القرائن التي تحيط بذلك التي قد تدلهم على أنه يقع في شيء من هذا التقصير. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الوديعة في بنك، هذا في صفحة الفيسبوك، يعلن أن لديه لجنة للرقابة الشرعية ويعطي أرباحا في آخر العام، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان البنك عمله الأرباح التي يعطيها بناء على أعمال تجارية أو عقارية أو قروض إسلامية يعني قروض صحيحة فلا بأس في ذلك، أما إذا كان يعطي هذه الأرباح بناء على ودائع ربوية يعني آتي أنا وأقول للبنك هذه 100,000 اتركها عندك يا بنك لمدة سنة كم تعطيني؟ قال أعطيك في نهاية السنة 5%، هذا واضح، هذا قرض جرى نفعا فهذا ربا صريح. أما إذا كان البنك يقول لا أنا أشتغل أبني بها فللا وأبيع، أنا أبني بها مستشفيات، أنا يعني عنده بعض الأعمال التي يعملها يكتسب من ورائها المال ثم يعطيني مرة 3% مرة 5% مرة 10% مرة 1% فلا بأس في ذلك إن شاء الله، وإذا كان عنده لجنة شرعية موثوقة فخذوا بهذه اللجنة إذا كانت موثوقة. يقول فضيلة الشيخ أنا هذا فهد القحطاني يقول لي شيخ أنا في الخارج أجد صعوبة في الصلاة، أحيانا أكون في محاضرة أو سوق فإذا جاءت الصلاة لازم أبحث عن مكان أصلي فيه والمسجد بعيد، فماذا أفعل؟ وإذا صليت في أي مكان فأنا أصلي في الحقيقة من غير خشوع، فما رأيكم فضيلة الشيخ في مثل ذلك؟ الأصل أن الإنسان إذا كان مسافرا سفرا قصيرا مثل الذي يسافر لمدة مثلا يعني مدة لا تزيد عن 3 أشهر 4 أشهر عنده دورة تدريبية أو عنده دراسة سريعة ونحو ذلك فإنه يعتبر مسافرا ويترخص برخص المسافر 4 أشهر 5 أشهر، الصحابة قصروا إلى 6 أشهر. أما إذا كان لا ذهب إلى هناك وبيجلس سنة سنتين يدرس فهذا له حكم المقيم لأنه يأخذ شقه ويشتري سيارة وفي الغالب أيضا يفتح حساب في البنك فهو مثل المقيمين في الغالب، ففي مثل هذا الحال يكون في حكم المسافر يكون في حكم المقيم ولا يجوز له أن يترخص برخص المسافر من إفطار في رمضان ومن قصر وجمع، لكن إذا احتاج إلى الجمع واحد مثلا عنده محاضرات ولا يستطيع أن يترك المحاضرة فاحتاج إلى الجمع فلا بأس أن يجمع الظهر مع العصر إذا احتاج إلى مثل ذلك، لأنه في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير مطر ولا سفر، قيل لابن عباس فما أراد من ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن أحيانا ما هو كل يوم يفعلها في الشهر مرة مرتين يحتاج إلى ذلك، مع نصيحتي حقيقة للإخوة الذين يقيمون في الخارج أن يحرصوا على أن يصلوا في أي مكان في السوق في مستشفى أيضا من باب إظهار شعيرة الإسلام. أسأل الله يوفقنا وياكم، بقي معي عدد من الأسئلة نكمله إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان تقول أو أختي نزهة من المغرب تقول التزمت مؤخرا والحمد لله كنت سعيدة بحلاوة الإيمان، لكن فجأة بدأت تراودني وساوس في العقيدة، أفسدت علي مشاعري وكذا، حولت حياتي إلى جحيم. طيب عطنا عمر. أوه ينتظر من قبل الفاصل. أسفين يا عمر، تفضل يا عمر. السلام عليك شيخ. مرحبا يا عمر، ونعتذر، أنا ظننتك أغلقت الهاتف لكن نعتذر لك، تفضل. كيف الحال شيخ؟ الله يسلمك يا عمر، تفضل ولدي. شيخ، يجوز الذهاب إلى الدول الأوروبية سياحة؟ طيب ليش ما تروح البلدان الإسلامية يا أخي؟ يعني على الأقل تسمع فيها الأذان وترى المساجد وترى الحجاب ولا تسمع نواقيس الكنائس و... ما أدري، الأهل اللي يبون يسيون هناك. طيب جو ما أدري شو. طيب سأتكلم عن ذلك يا ولدي إن شاء الله يا عمر. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله فيكم. يا شيخ، أنا متزوجة صار لي 10 سنين وعندي أطفال الحمد لله، لكن زوجي يعني كل ما أقول لك سيء سيء والحمد لله، بالعكس أنا متصبرة والله عشان أطفال، لكن يا شيخ أنا يعني أقول لك أنا أسرق من زوجي، أبوق منه يعني أخذ أنا أسوق سيارة بالكويت، فأخذ فلوس البنزين، فلوس الروب، اللبن، يعني الأشياء اللي أستهلكها لأطفالي. إيه. إنزين، فهو لما يشوف الشيء هذا وأنا أخذها ومو يعني من وراء، بعدين يقول لي أنا مو مسامحك فيها إن شاء الله، يعني إنها أنت أم عبد الله تأخذين للضرورة الشديدة يعني؟ والله يا شيخ إن أنا ما عاشي يعني الحمد لله، بس إنه يروح يعني أنا عندي قروض وعندي التزامات عيالي يعني أنا. طيب لو قلتي له أنا بشتري حليب للعيال وبشتري أغراض للبيت. يقول أخذي من أمك وبك، تأخذي من عندي. الله يهديه ويصلحه. طيب سأتكلم عن ذلك أم عبد الله إن شاء الله. بارك الله فيكم. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو أحمد. كيف الحال؟ الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل أبو أحمد. سؤالي، ما حكم الإسلام في المرأة التي ترفع صوتها على زوجها وتناقشها في الكبيرة والصغيرة ولا تنصاع لأمره؟ أنت كم صار لك أبو أحمد بتزوج؟ يعني قليل، 11 سنة. الحالة هذه بدأت قريبا معها ولا من يوم تزوجتها وهي كذا؟ والله تقريبا من رابع سنة، ثالث سنة. طيب إيش سبب تغيرها تتوقع؟ هل هي تعرفت على نساء ووصوها بهالأسلوب، أو أنت مثلا كان منك أشياء معينة فعلتها فتغير أسلوبها؟ لا والله، هي امرأة متدينة أكثر مني. أي. ولله الحمد يعني، بس أعتقد أن طبعها حامي نوعا ما. إيه، لكن لو طبعها حامي كان ممكن من أول ما تزوجتها، لكن أنت تقول هذا الأمر ما ظهر إلا بعد 4 سنوات تقريبا. إيه. طيب إذا نصحتها وقلت يا بنت الناس اهدئي، يا بنت الناس ترى ينبغي نتعامل بهدوء حتى نرتاح، الواحد يأتي بيته يرتاح، ما يأتي يبغى مشاكل، تقبل منك؟ لا والله ما تقبل. على الأقل تهدأ لها 3-4 أيام؟ لا لا تنصاع إلا لرأيها. هي موظفة؟ لا، ربة بيت. أي أنت اللي يعني أنت اللي تنفق على البيت وكذا؟ نعم نعم. زين أبو أحمد، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. هي موجودة معي الحين. هي تسمعني؟ أي نعم. طيب عندها حرج لو كلمتها الآن؟ الآن أيوة، لكن على انفراد ممكن أعتقد لا. طيب يعني إن كانت هي تريد أن تكلمني وتذكر لي السبب، طيب، أو اتصلوا بعد البرنامج بالهاتف الخاص إن شاء الله، خلي يعطونا الكنترول وبذلك. خلاص، بارك الله فيك أبو أحمد. أم سيف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم أم سيف. فضلت الشيخ، سؤالي الأول في اللي هو المعروف التاتو أو الوشم اللي ينحط وينشال. أيه. بالماء يعني. أيه. فهل إذا كان يعني الموضوع في مكان مش مكان الوضوء يبطل الوضوء وما يصير الصلاة فيه؟ والسؤال الثاني هو هذا أم سيف يعني زي اللزق تقريبا، يعني زي الطبعة يروح بالمزيل الأظافر. ممتاز ممتاز. زين جميل. ها. والسؤال الثاني هو فترة النفاس للمرأة 40 يوم، إذا انقطع عنها يوم أو يومين ورجع لها خلال هالأربعين، هل تقضي الأيام هذه صلاتها أم أنها تعتبر من 40 وما تصليهم؟ طيب سأجيبك عن ذلك أم سيف إن شاء الله. بارك الله فيكم. لما تفضلي أو لمياء. تفضلي يا لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت أسأل، إذا صرنا مجلس في البيت جالسين نولى على قناة قرآن كريم أو قناة آيات ونقصر مستوى الصوت ونقعد يعني نتكلم ونسالف كذا. يجوز أن نشغل قرآن ولا لا؟ طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. ونفس السؤال إذا كنا رايحين للمدارس ولا طالعين نشغل بالسيارة سورة البقرة وما نقرأ أذكار أو نتكلم بالسيارة، يعني يجوز أن نتكلم وإحنا مشغلين الآيات في القرآن بالسيارة وبالبيت؟ إيه سأتكلم عن ذلك يا لميا إن شاء الله. بارك الله فيكم يا بنتي. من مراد؟ مراد تفضل. ألو الشيخ محمد. مرحبا يا مراد الله يحييك. بنسهل على احنا في ليبيا صار قصف يوميا قصف وتوى قصف وصوت طيارات وجيراننا توفوا. احول مرتنا كذا حالك حال توفى. اسال الله ان يكشف ما بكم يا رب العالمين. اسال الله ان يكشف ما بكم. احنا في الامتحانات قصف وعلى بجوار المدرسه ببعد حوالي 30 متر من المدرسه. انت في اي منطقه؟ هذا كله بسبب في اي منطقه فتنا اللي انت منهم يا شيخ محمد. كيف انت اي منطقه يا طيب اعطنا اللي بعده. محمد تفضل. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل يا شيخ، أنا بعت بيتي وهلأ بعد ما بعت اتفقت مع الرجل إذا واحد يدفع لي سعر أعلى، وأنا بصراحة تسرعت لما بعته ما كنت عارف الأسعار بالسوق، فهل حرام أبطل أبيع وأبيع للرجل الثاني؟ يعني هل أعتبر أن أبيع على بيعتي أخر رجل محمد مسلم آخر؟ البيعة الأولى هل تم شيء منها؟ استلمت عربون أو مكاتبة أو شيء؟ لا لم أستلم، بس الرجل عمل شيك مصدق وتم الاتفاق. طيب الفرق الذي بين الاثنين يعني فيه نوع من الغبن، يعني مثلا البيت يسوى له مليون 150 ألف زيادة. إيه ما هي مشكلة، لكن أنت طبعا لما أردت أن تبيعيه على الأول حرصتي أنك تسألي تقولي يا جماعة إيش رأيكم في السعر؟ أكيد سألتي ناس صح؟ والله هو لا، المكتب العقاري صار يقول لي لا البيت ما بيسوى، وإيش هلا بقول لي لا هو بيسوى أكثر من كده بكتير. عموما إذا كان أنت تصلي من السعودية، إذا كان في غبن بمعنى يعني احتيال صح التعبير، فيمكن أن تسألي يعني بعض المكاتب إذا كان فعلا يعني احتالوا عليك، رأوك امرأة ولا تعرفين السوق وكذا وقالوا يلا مشيه عليها بكذا، ففي هذا الحال يجوز أن تعترضي وأن تلغي البيع. أما إذا لم يكن فيه غبن وليس فيه احتيال فلا يجوز أن تلغي البيع مع الأول، لأنه تم ما دام أنك أعطيتيك كلمة واستلمت شيك مصدق خلاص تم البيع. لم أستلم الشيك بس هو عمل الشيك خلاص، يعني معناه أن أعطيتي كلمة وتم الاتفاق تماما. طب أمر آخر يا شيخ. أوكي شكرا. أمر آخر، عندي ذهب ومع عبد شوية أنت قلت لازم يتزكى عليه، وأنا قارئة كتاب بنتي الفقه أنه الذهب إذا كان الاستعمال حتى لو كان فوق النصاب، وأنا عندي فوق النصاب يعني عندي كمية كويسة يعني. أي لا محمد، إذا كان الذهب ملبوس فليس فيه زكاة. أنا قبل شوية أتكلم عن فضة لا تستعمل، أما إذا كان الذهب ملبوسا فالذهب الملبوس الخواتم والأقراط وكذا هذا ليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الذهب الذي المرأة تمسكه عندها لوقت الحاجة. طب معلي السؤال يعني كالكنز. تفضلي. العاملة لما مشيت تركت عندي ونسيت تأخذ سلسلة وخاتم ومش عارفة عنوانها، رحت أحاول أطلع وبعتهم، هل أتصدق فيهم ومش عارفة أرجع لهم؟ البنك طلع لي كذا اسم عاملة بس الأسماء مش مطابقة لاسمها، الظاهر كانت تحول باسم أخوها أو أبوها أو حاجة زي كذا، فما أدري المبلغ إذا سعر ذهبها 1500 ريال هل أتصدق فيهم ولا إيش أعمل فيها؟ طيب إذا كان ما استطعت أن تصل إليها، طيب الخادمات اللي في عند جيرانكم وعند كذا ما يعرفونها؟ يعرفون كيف الوصول إليه؟ حاولي أنك تسألي إذا كان أقاربكم عندهم خادمات، فغالبا الخادمات لما يزوروا بعض يتحدثوا ويعرفوا تلفونها هناك، إذا استطعت أن تصلي إليها فحسن، إذا ما استطعت تصدقي به بنية أنه عنها. أوكي. والذهب الذي يلبس لا زكاة عليه؟ نعم الذهب الذي يلبس لا زكاة عليه. أوكي. أما الذهب الذي يكنز هذا فيه زكاة. بارك الله فيك. ماجد تفضل. يا ماجد السلام عليكم. مرحبا يا ماجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. أسأل الله أيضا أن يصلح أحوالكم يا ماجد، كيف أموركم؟ عساكم إن شاء الله أموركم طيبة. والله الحمد لله الحمد لله. أسأل الله أن يعمكم بالأمن والإيمان عاجلة غير آجل يا رب العالمين. الله يوفق الله يوفقك يا رب. آمين آمين. اللهم صل على محمد. أريد رقمك الخاص يا شيخ. خلاص ماجد خذه من الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. بارك الله فيك. وسيم يتصل من وين؟ يلا عطنا وسيم. تفضل يا وسيم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا وسيم. شيخ حمد مش جاي أسأل ولا شيء، بس أنا جاي إنه يعني مبسوط اليوم إن تكلمت معك صراحة. الله يحييك يا وسيم. أنا جد شيخ محمد أحبك في الله. الله يجزيك خير يا وسيم. الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب العالمين. الله. وأنا متمنى شيخ محمد إنه بس أشوفك أو إنه أصلي معك. بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن نلتقي بك. الله يحفظك يا وسيم. إن شاء الله. وأنا حابب أخذ رقمك شخصي. خلاص خذه من الإخوان إن شاء الله يعطيك إياه في الكنترول. بارك الله فيك. أم عبد الله سألت أنها تأخذ من راتب زوج من مال زوجها مصروفا. النبي عليه الصلاة والسلام سألته زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، بمعنى أن المرأة إذا كان الزوج يقصر في النفقة الواجبة، حليب للأطفال، خبز للبيت، ما سدد أجار البيت، ما سدد الكهرباء، الكهرباء مقطوعة ونحو ذلك، ففي مثل هذا الحال يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. لكن لو المرأة قالت لزوجها أريد أني أشتري جوال جديد مثلا، أو أنا والله عجبني خاتم في السوق وأريد أني أشتريه، فأبى أن يشتريها لها فذهبت وأخذت من ماله لتشتري ذلك، هذا لا يجوز، وذلك لأنها لم تأخذ لأجل رفع الحاجة النازلة بها. ويجب على الزوج أيضا عموما أن ينفق على أولاده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لا يجوز للزوج أن يتزوج المرأة وأن يرزق بها الأولاد ثم لا ينفق عليهم مع قدرته هو على الإنفاق وآثم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقات قال حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك صدقة، فلا يجوز لها أن تفعل مثل ذلك. أم سيف سألت عن التاتو الذي ينزع بالماء. طبعا الوشم حرام، الوشم حرام، لكن إذا كانت المرأة وضعت الطبعات هذه التي تزول، أنا الآن يعني أتصور شيئا وإن كان ربما أنا ما أضبطها، لكن هناك بعض الأشياء تتزين بها المرأة، ويعني إذا كانت يتشربها الجلد مثلا الحنة، الحنة المرأة لما تضعه وتتوضأ الحنة يتشربه الجلد، ليس مثل طلاء الأظافر يكون طبقة فوق الأظفر، فإذا كانت المرأة وضعت نقوش بالحنة فهذا جائز، أو بألوان أخرى غير الحنة فجائز إذا كان مما يتشربه الجلد ليس شيئا يقشر مثل ما يقشر الطلاء. أما إذا وضعت هذا الشيء الذي يقشر في غير الأماكن الواجب غسلها في الوضوء، وضعته مثلا في ظهرها أو في ساقها أو نحو ذلك، فلا بأس ولا يجب عليها إزالته إلا إذا كانت سوف تغتسل من جنابه. أما في الوضوء فإن المناطق التي يجب غسلها في الوضوء لا، إذا لم يكن فيها هذا اللواصق فلا بأس على الإنسان أن يضعها. ذكرت النفاس 40 يوما، النفاس أكثره 40 يوما، ولو طهرت المرأة قبل 40 توقف عنها دم النفاس فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. فإذا عاد الدم أثناء 40، يعني فرض امرأة مثلا تاريخ 27 من ولادتها، باقي لسه على 40 13 يوم، لكن طهرت في 27 فاغتسلت وصلت يومين ثلاثة ثم رجع الدم، فيعتبر دم نفاس، واليومين الثلاثة هذه لا تعيدها بعدما تطهر وتقول والله أنا صليتها بالخطأ، لا، هذه يعني إن شاء الله تعالى تقبل منها ولا بأس عليها في ذلك. فإذا زاد عن 40 فإن الزيادة تعتبر استحاضة على تفصيل طويل أيضا لأهل العلم، فتغتسل وتصلي كل صلاة في وقتها وتضع عليها ما يمنع وصول الأذى إلى ملابسها. لم يسألت أنهم أحيانا يشغلون قناة قرآن ويخفضون الصوت ويتحدثون، ما عليكم بأس، لكن القرآن إذا قرأ ينبغي الإنصات إليه أو خفض الصوت. الله تعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكذلك في السيارة إذا شغل الإنسان قرآن ففي أثناء مثلا تشغيل القرآن وهم يستمعون قال مثلا هذا المحل فتح جديد، قال والله جديد، ثم أكملوا، ليس يتحدثون لمدة 10 دقائق والقرآن شغال، إلقاء الكلمة تلو الكلمة أثناء سماع القرآن ما في بأس، ما في بأس، ما نقول بتسأل عن هالمحل أخفض الصوت، لا ليس لهذه الدرجة، لكن إذا كان الإنسان سيقلب المسألة سواليف وضحك فيخفض القرآن، ولا يعني لأنه واجب أن يستمع إليه. خلونا يا شباب نأخذ بس سؤالين ثلاثة. هذه أخت تقول أنا متزوجة من 13 سنة لأربعة أطفال أصغرهم عمره سنتان، منذ 3 سنوات تغير زوجي، اكتشفت أنه يشرب الخمر ليس أمامي لكن لا يعترف بشربه وعنده سهرات، أنا ماذا أفعل؟ هل أطلب يا شيخ الطلاق أم ماذا أفعل؟ حقيقة أنا ضد الطلاق دائما، ونحن نحرص على جمع النفوس لا على تفريقها، وهو أبغض الحلال إلى الله تعالى وإن لم يكن حديثا، لكن أنا أنصحك أن تنصحيه وتذكريه وتخوفيه من الله سبحانه وتعالى، وتحاولي أن تشغلي وقته، وأن تحاولي أن تمنعيه من بعض الأصحاب السيئين، وإذا كان هناك أحد مؤثر عليه من إخوانه فلا بأس أن تفضي إليه بهذا إذا كان بأسلوبه مناسب، لعل الله تعالى أن يهديه مع الدعاء له بإصلاحه وهدايته وتذكيره دائما بأولاده وحقوقكم عليه، وبإذن الله تعالى أن الله عز وجل يهديه ويصلح هذه. ولا أحب فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي يقول فضيلة الشيخ أنا في شركة، والشركة عملوا لي تأمين صحي، يقول والآن أنا سأترك الشركة لأتفرغ لأعمالي الخاصة، هل يجوز أن أؤمن لي ولي أولادي تأمينا صحيا؟ التأمين الصحي طبعا عموما التأمين نهى عنه عدد من أهل العلم بسبب أن فيه نوع من الغرر، بأنك تأتي وتؤمن على سيارتك وتدفع مثلا 500 مثلا درهم أو 500 ريال خلال السنة، وأنت يعني في الغالب أن الإنسان لا يقع له حادث سنويا يعني. أما التأمين الصحي فإنه الغرر فيه يسير، يعني مثل لما يذهب إنسان ويدخل مطعم بوفيه مفتوح فيدفع مثلا 100 درهم لهالبوفيه المفتوح وهو لا يأكل ربما إلا بما قيمة 70 أو بما قيمة 110، فيقول أهل العلم أن الغرر فيه يسير يعني. طيب عطنا أبو يحيى. أبو يحيى تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا أبو يحيى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي رحمه على والديك. الله يحفظك أبو يحيى والدينا والديك يا. في أكو شخص يمي عليه ديون في العراق. أي. هو مضايقي حيل جدا، فهل يقدر يقول أريد أسافر أطلع من المنطقة اللي أنا بيها لأن ما عندي سد ديونه. نعم. ويعوف العالم، ما هو ما عنده سد ديونه ومستليه وأذوه العالم كثير، ويقول بدي أعوف العالم بس خايف من الله عز وجل. يعني قصدك سينتقل إلى بلد آخر يرى أنه ممكن يكتسب ويسدد. نعم، بس هو يعني ما عنده يسدد ويريد يطلع من المنطقة اللي هو بيها. يعني بيطلع من العراق كله ولا إلى مدينة أخرى؟ لا يشوف له غير مدينة يعني، بس يقول أخواتي يعني طيب إذا انتقل لتلك المدينة هل سيستطيع أنه يشتغل ويكتسب وممكن يبدأ يسدد؟ لا ما بلي. لا إذا ليس عليه بأس في ذلك، ما دام أنه يسافر لأجل أن يكتسب ويعطيهم حقوقهم فليس عليه بأس، لكن يثبت حقوقهم يكتبها وأرقامهم حتى ما ينساهم. مرحبا يا أبو يحيى. نعم يسافر ليس عليه بأس، لكن يحرص على أن يضبط حقوقهم حتى يسددهم إياها بعد ذلك. أم محمد تفضلي. حمد تفضلي أم محمد. طيب مساء الخير يا شيخ. مرحبا أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم يا شيخ، بس بغيت أخبرك أني أنا يعني كل وايد أمرض. أيوه. يعني أحس يعني أنا أخف من مرض وأرد أدخل في مرض غيره يعني على طول باستمرار يعني، وكل مرض يكون فترة أسبوع. أيه. وأنا دائما أحط قرآن عند يعني الأمراض التي تأتيك يعني أمراض زكام وكذا ولا إيش؟ زكام وحمى وهذا بس باستمرار يعني، ما تحس إن في فترة يعني إن أنا ما أكون فيها مريضة يعني دائما. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. وأنا دائما أحط القرآن عندي على السرير، وكل ما اسمع يعني كل ما اسمع القران احس يعني في حد يكلمني ان سكري، يعني اسمع صوت يقول لي سكري القران. طيب ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. ودائما اذا دهنت يعني جسمي في زيت زيتون بالقران يعني مقراي عليه احس بالم في جسمي وفي معدتي، يعني دائما اكون مو مرتاحه يعني. طيب ساتحدث عن ذلك ان شاء الله تعالى. عمرانة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا عندنا ورث طبعا ابويا مات الله يرحمه. ايه. وجاء اخونا الكبير ما على الاراضي يعني قسمها بالتراضي ما هو بالشرع. ايه. فأخذ قطعة أرض صغيرة يعني، وإحنا أكبر منه بس إنه هو راضي وباحها طيب. إيه. وعطينا سيارتين له، وعطينا الأجارات كلها ما 4 سنوات وإحنا محرمات من الأجار على أساس إنه وكيلنا ولها تعب، هو طلب تعب طيب. أعطينا 25,000 ولما ضيعها قال لا أبغى 90,000، علقها في البلدية سنتين. قلنا خلاص تعال حنزودك ونعطيك 90,000 بس خلصنا. الحين خلاص هي في المحكمة قال لا أبغى 110، وباكم تشترون أرضي اللي جنب البيت ب 300,000. طب أنا 4 سنوات محرومة من العلاج. طيب أم رنا، يعني مثل هذه القضية الخصومة لابد أن نستمع من الطرفين، وأيضا إذا تيسر. أي بس يا شيخ المحكمة اللي في الجنوب ما راضي يعطينا وجه حتى. طيب أوراق ما عندنا يا شيخ. أم رنا أنا أقول لابد في هالمسائل إذا كان عندكم عم كبير في السن ولا خال ولا أخ أكبر منه أو أم لها شخصيتها أو مثلا في أحد في القبيلة عندكم له مقامه، فيتصل به ويشرح له الموضوع، تتصلين به أنت أو إن كان عندك زوج يتصل به أو كذا، ويحاول أن يحل الموضوع مع أخيك، لأن المسائل ليست مسألة فتوى، هي مسألة خصومة، والخصومات يطول بها الأمر، لابد أن نسمع من الطرفين وتقيم الأرض وإيش المشكلة في البلدية وما شابه ذلك. صلى الله يعني يدلكم على الخير وأنه يعيد الحق إلى أهله. معنا أحد شباب ولا نجاوب على طيب. فبالنسبة للتأمين الصحي لا بأس عليك إن شاء الله تعالى فيه، كما ذكرت لأن الغرر فيه يسير، فكل إنسان يدفع في التأمين الصحي ربما مثلا 1,000 خلال السنة، وربما عالج ب1,500 2,000 أو مثلا عالج ب700، فالغرر فيه يسير مثل ما ذكرنا. يقول فضيلة الشيخ الله يجزيكم خير على هذا البرنامج، طيب عطنا ألمانيا، تفضل يا أختي ريما. السلام عليكم شيخي. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ طلعت روحي لحصلت الخط. الله يحييكم الله يبارك فيك. لو سمحت لي عندي مشكلة ما عم بنام الليل منه والله. اتفضل. أنا خالتي قبل فترة توفت ونحن كنا مدينين منها مصاري. بس نحن وفينا للنصف المبلغ وضل علينا النصف الباقي، وهي امرأة مو متزوجة ولا عندها أولاد. بس أنا خايفة إنه أرجع المصاري لأخوانها اللي هم خوالي إنه يأكلوا مصاري وما يتصدقوا عليها، مشان هيك أنا اشتريت عدد من الأغنام وتصدقت فيها بالمبلغ اللي ضل علي دين عليه. فهمت علي؟ إيه فهمتك. لكن يا ريما فعلك غير صحيح، هذا إرث ويوزع يعطى للورثة، فالورثة يتصدقون به ولا يأكلونه هم أحرار لأنه ملك انتقل إليهم. كم يعني أنا كم لازم أرجع المصاري لازم ترجعي لخوالي؟ إيه لأن هذا إرث. أنت الآن لو مثلا أبوك مسلف 10,000 ثم أبوك مثلا توفي وأبو 10,000 قال بدل ما أعطيه بنته تلعب فيها خلني أتصدق بها وتصدق بها، ترضين بذلك؟ بس هي ما عندها لا أولاد ولا زوج. ما هي مشكلة تعطى للورثة، الورثة هم إخوانها وأخواتها. إيه فالأصل أن تعطى لهم، ففي هذا الحال تقولين لهم، تقولين ترى أنا يا جماعة كنت متسلفة من خالتي المبلغ الفلاني وتصدقت بها عنها، أنتم راضين؟ إذا قالوا نعم الله يجزيك خير راضين الحمد لله، إذا قالوا لا نحن غير راضين، من اللي غير راضي؟ والله فلان وفلان. إذا تفضلوا هذا حقكم، هذا نصيبكم، يعني مثلا هي 10,000 نصيب كل واحد 1,000 منهم أو 2,000 بحسب عددهم وطريقة التقسيم. بارك الله فيك. الله يحفظكم يا ريما. عندي سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. عندي 3 أطفال هم معوقين بس مش متخلفين عقليا، هم من الصم والبكم. أي. ونحن لما نصلي جوات البيت صلاة جماعة زوجي يكون الإمام، هم يقفون معنا ويصلون معنا، بس هم ما بيعرفوا كيف بيقولوا الفاتحة أو بس مجرد إنه يعملوا الحركات نفسنا، صلاتهم تكون مقبولة ولا لا؟ كم أعمارهم؟ بنتي عمرها 13 وابني عمره 10 والصغير عمره 3 سنين. ما شاء الله الله يحفظهم لك. أول شيء أقول اصبري واحتسبي، وترى الصم البكم فيهم ذكاء وفيهم قدرات، ويعني استثمروا القدرات اللي موجودة عندهم، يعني الله تعالى أخذ السمع والكلام لكن ترك البصر، ترك اليدين، ترك القدمين. أنا التقيت قبل أمس بواحد أصم وأبكم ولسه جاي من أمريكا مع شهادة الماجستير في التدريس ذوي الاحتياجات الخاصة، وشاب واثق في نفسه وجيد ومثقف ورئيس جمعية وما شاء الله أحسن من كثير من اللي يتكلموا. فأنتوا استثمروا قدراتهم هذا أولا. الأمر الثاني لا تحتقروهم وتقول والله مسكين خلاص يكفي إنه يشتغل أي شغلة بس يأكل منها عيش، لا، استثمر قدراته وخليه ينجح في الحياة، والبنت أيضا، وأشعريهم بثقة في أنفسهم وثقة فيما عند الله تعالى قبل ذلك. أما بالنسبة لصلاتهم فإنهم يؤدون ما يستطيعون منها، يعني اللي يستطيعون يؤدون من الصلاة، إن استطاع أن يحرك لسانه، إن استطاع، إذا ما استطاع فيقرأ في قلبه، أهم شيء أن يؤدي ما يستطيع من الصلاة. ويعني وجزاكم الله خير على حرصكم على صلاتهم. أم فاطمة تفضلي. ألو. مرحبا أم فاطمة تفضلي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. الله يحييكم تفضلي. يعني عندي سؤال. أنا أم لفاطمة عندها 8 سنوات، ففي 10 سنوات وأنا متزوجة من إنسان هداه الله. يعني أنت أم لبنت عمرها 8 سنوات. نعم نعم أكملي سؤالك. نعم يعني السؤال تاعي هو أن الزوج تاعي هجرني في الفراش من 9 سنوات. أي من 9 سنوات هجرك في الفراش. أم فاطمة طيب أنا تذكرت لما سألت عن زوجها، تذكرت سؤال أبو أحمد اللي زوجته ترفع صوتها عليه ما جاوبنا، لا يزعل علينا. عطنا أم خليفة تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم خليفة تفضلي. الشيخ ريلي متزوج حرمتين. أي. بس الحرمة الأولانية يخرج عليه ويبغى عليه كل شيء بس ما يحب يرقد وياه. عموما إذا رضيت هي بذلك، إذا قال مثلا يا فلانة أنا لن أنام عندك بالليل لكن سأقوم بحقك، ورضيت تنازلت عن المبيت فلا بأس. أما إذا قالت لا ما أتنازل، ليلتي ليلتي، فيجب عليها أن يعطيها ليلتها. إن سودة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لما كبرت تنازلت عن ليلتها. أخوي أبو أحمد كان سأل أن زوجته ترفع صوتها عليه. طبعا ينبغي يا جماعة أن تحسن المرأة أخلاقها مع زوجها، وهو أيضا يحسن أخلاقه معها، وأن ينصحها بالحسنى ويذكرها. يستعمل عدة أساليب، يزعل أحيانا، يهجرها أحيانا، يواعدها إذا استمرت أخلاقك حسنة لمدة مثلا كذا أسافر بك، أعتمر بك كذا. ويجب عليك يا أختي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل امرأة عن زوجها كيف أنت له، قال حرصها أن تحسن إليه، ثم قال فإنما هو جنتك ونارك. والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فيجب عليك أم أحمد أن تحرصي على حسن التعامل معه، ما دام الحمد لله الرجل يعني تعامل معك تعاملا حسنا. وغيرك يا أختي زوجها متعاطي مخدرات وصاحب فواحش ومع ذلك تعامله زين، كيف أنت ما تعاملين زوجك يعني على مثل هذا الحال وهو رجل يعني معتني بأولاده وببيته وعلى خير. صلى الله تعالى أن يدلنا ويدلكم على الخير. وأيضا أوصي أبا أحمد بدعاء زكريا لما كان يدعو الله تعالى أن يهب له ذرية صالحة، وأيضا يدعو الله تعالى أن يصلح امرأته، فقال الله تعالى فوهبنا له يحيى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فاحرص أيضا على أن يصلح الله تعالى يعني زوجتك بكثرة دعائك. عندنا وقت يا شباب طيب أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. هذا أخي خالد يقول يا شيخ أنا مغترب ولا يوجد عندنا لحم دجاج حلال، فأكثره من ذبح على طريقة غير الشرعية. إذا كان ذبح على غير الطريقة الشرعية أنت متأكد فلا تأكل منه. أما إذا كنت هو ذبح للذين أوتوا الكتاب ولا تدري كيف ذبح، إنما هو ذبح الذين أوتوا الكتاب، فأنا أنصحك أيضا أن تستشير يعني إمام المركز الإسلامي، إمام المسجد عندكم أو كذا، لأنه هو أدرى بحال هؤلاء. أما بالنسبة لإذا كنت ما تدري أبد ولا تيسر أحد، فالله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فلا تشدد على نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا ذا الملك العظيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك ربنا أن تصلح أحوال إخواننا في تونس. اللهم واصلح أحوالهم في مصر. اللهم واصلح أحوالهم في ليبيا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم في سوريا وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى. اللهم أمنهم في ديارهم. اللهم أمنهم في ديارهم. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. وأصلح أحوال إخواننا في العراق